السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع مسك الختام. ربنا يرزقنا إياكم حسن الخاتمة ومسك الختام ولذة اللحظة التي نلقى فيها المولى عز وجل. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. والله يا جماعة لو عشنا على لا إله إلا الله يقينا وبحسن ظن بالله سبحانه وتعالى هنموت على لا إله إلا الله. عيش لدينك وعيش لله، وخلي حياتك كلها أسوتك وقدوتك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدقني هتعيش سعيد وهتموت حميد، وتبعث يوم القيامة مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. فاكر لما النبي قال لثابت بن قيس: يا ثابت، أما ترضى أن تعيش حميدا وأن تموت شهيدا وأن تدخل الجنة؟ قال: أجل. قال: فذلك لك. جميل قوي ان انت تعيش حياتك كلها وشعارك قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. جميل قوي ان يبقى في كل لحظه عندك اقبال على الطاعه، عندك اقبال على اتباع سنه النبي عليه الصلاه والسلام، ولسان حالك: وعجلت اليك رب لترضى. انا ما اقدرش استنى، انا مشتاق للقائك يا رب العالمين. عشان كده لقاءنا لنادي، واحنا قلنا هندي نماذج طول الشهر شعرنا اللي بنرفعه وماذا اعددت لها. جهزت نفسك للقاء؟ لو اسال نفسك الان قبل ما نبدا الحلقه، عايزك تسال نفسك واسالي نفسك: انا لو مت دلوقتي ووقفت بين ايدين ربنا وسالني قدمت ايه لنفسك؟ عبدتني فعلا ولا ما عبدتنيش؟ قدمت ايه لدينك؟ خدمت ديني بايه؟ ايه الخدمه اللي انت قدمتها؟ عشت مسلم ومت مسلم، لكن قدمت ايه لدينك الجميل ده؟ حسيت بقدر هذه النعمة؟ حسيت بقدر الإسلام؟ ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. ما تصلى على أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. جميل قوي ان انت تعيش لدين الله سبحانه وتعالى ولخدمه دين الله. تعال نشوف المثال الجميل، واحنا قلنا هندي نماذج جميله لناس ربنا رزقهم مسك الختام عشان نشوف عملوا ايه ونختار وننشن ونتمنى ونشتهي. واحد فينا يتمنى يقول: يا رب ارزقني يا رب ميتة حسنة، يا رب ارزقني الميتة اموت وانا ساجد، والتاني: يا رب ارزقني الموت وانا يعني بقرأ القرآن، والتالت: يا رب وانا بطوف حوالين الكعبة، والرابع: وانا بقبل ايد امي، والخامس: وانا يا ربي بقدم مالي اليتيم ولقمة لليتيم، والخامسة تقول: يا رب ارزقني لذة الموت وانا لابس حجابي، والخامس والسادس والسابع. كل واحد هيتمنى مسك الختام، ومسك هيفرق عن مسك، لكن في النهاية هو مسك برضو. ربنا يرزقنا وإياكم مسك الختام. ضفنا للادي هو الصحابي الجليل جليبيب. جليبيب رضي الله عنه وارضاه في يوم من الأيام كان حزين. يا ترى كان حزين ليه؟ هتعرف دلوقتي. راح للنبي صلى الله عليه وسلم، ويا بخته يعني يوم ما يزعل يروح للنبي. فراح للنبي وقال له: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله. شوف بقى الحوار اللي يعني اللي يضمي القلوب. بيقول له: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهل دمامة خلقتي، هو كان دميم الخلقة رضي الله عنه وأرضاه، فهل دمامة خلقتي تمنعني من دخول الجنة؟ فغضب النبي وقال: لا، لا تمنعك من دخول الجنة. فقال جليبيب: فلما لا يزوجني أصحابك؟ كل ما خبط على باب واحد عشان يجوزني الباب بيتقفل ومحدش عايز يجوزني. فالنبي لما سمع منه كده قال له: اذهب إلى بيت فلان، ونقله يعني واحدة أخت فاضلة ما شاء الله من خيرة الأخوات اللي تحمل كتاب الله سبحانه وتعالى وعرفة يعني بيت ما شاء الله يعني. فقال له: اذهب إلى بيت فلان وقل له: رسول الله يأمرك أن تزوجني ابنتك. فذهب جليبيب إلى بيت هذا الرجل وطرق الباب ففتح، فأول ما شافه يعني حصل له شيء من الغضب. قال: ماذا تريد؟ قال: رسول الله يطلب ابنتك. فتبسم وقال: نعم ونعمة عين، وهل لنا بغير رسول الله؟ وإحنا نلاقي زوج لبنتي أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولكنه لا يريدها لنفسه. قال: فلمن؟ فقال: يريدها لي. فقال الرجل ولم يتمالك نفسه، قال: أما وجد غيرك؟ يعني شو سبحان الله ما قدرش حتى يمسك نفسه ويقول كلمة كده. قال: أما وجد غيرك؟ وإذا بأم الفتاة داخل البيت تقول: من على الباب؟ قال جليبيب: قالت: وماذا يريد جليبيب؟ قال: يخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد ابنتك. قالت: نعم ونعمة عين، وهل لنا بغير رسول الله؟ قال: ولكنه لا يريدها لنفسه. قالت: فلمن؟ لأبي بكر أم لعمر أم لعثمان أم لعلي أم لمن؟ قال: بل يريدها لجليبيب. فقالت المرأة نفس الكلمة: أما وجد غير جليبيب؟ أما كان أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ وإذا بتلك الفتاة المباركة الميمونة التي ترفض أن تخرج عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد أنملة، فقالت: ماذا تصنعان؟ بتكلم أمها وأبوها: ماذا تصنعان؟ أنت بتعملوا إيه؟ أترداني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ادفعاني إليه فإن الله لن يضيعني. يا الله، فتاة تعلم أن العريس اللي متقدم لها دميم الخلقة لكنه رجل مؤمن، رجل فاضل، فتقول طالما النبي أمر بذلك خلاص. ثم قالت: وأين أنتما من قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أخت الفاضلة، لو كنت مكانها كنت هتعملي كده؟ ولا كنت هتقولي لا طبعا ما اتجوزوش، اتجوزوا ازاي ده ما كانش يبقى شعر اصفر وعينه خضراء ويعني منظره كده ستايل، انا يعني انا راح ادفي نفسي بالحياه. سبحان الله، شوفوا بقى الامتثال لامر الله ولامر الرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يثمر الانسان الخير والسعاده في الدنيا والاخره. اوعى تنسوا وماذا اعددت لها، واوعى تنسوا الهدف، مسك الختام. فقالت الفتاة: قد وافقت على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب جليبيب ليبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفتاة وافقت، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لتلك الفتاة بكل خير. جليبيب كان فخور جدا، هيجهز بقى عشة الزوجية. عشة الزوجية بقى مش زي ما احنا فاكرين، يعني مش صالون وانتري ومكيف وديب فريزر ومش عارف ايه وعربية يعني مش عارف عاملة ازاي، ابدا، حصيرة وصحفة وشاملة وإبريق ويعني حاجات اللي احنا بنرميها يعني. سبحان الله، وبدأ عايز يجهز بقى العفش بتاعه، فراح عشان يشتري، فسمع منادي الجهاد في ليلة أحد ينادي: يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اثبتي. كان مخير حبيبي بين حاجتين، بين انه يروح يجهز عدة الجهاد اللي هيجاهد بها في سبيل الله سبحانه وتعالى، وبين انه يجهز عش الزوجية، وما صدق ان الزوجة فاضلة وجميلة ودينة وختمة القرآن وما شاء الله اختي من بيت فاضل هتعرضت انها تتجوزه. فكان مخير بين امرين، اما انه يتجوز بقى ويعيش زيه زي الناس كلها، واما انه يروح يجيب السيف والدرع والرمح والسهام عشان يروح يجاهد في سبيل الله. فآثر ان يجاهد في سبيل الله، خايف ان النبي يرده، لان النبي اذله في اليوم ده انه راح يتجوز، خاف ان النبي يرده. فعمل ايه؟ فراح متلثم عشان ما حدش يعرف ان هو جليبيب. خرج جليبيب رضي الله عنه وارضاه ودخل في غزوه احد وقاتل قتالا شديدا حتى قتل. واذا بالنبي بعد الغزوه قلبه حاسس صلى الله عليه وسلم، طبعا فراسه النبي ليس بعدها فراسه صلى الله عليه وسلم، حاسس ان جليبيب ده النوعيه ديت من الناس لا يمكن ابدا يروح يكون اتجوز وسبب المعركه والجهاد فقال للصحابه: هل تفقدون من احد؟ مين اللي مات؟ مين اللي قتل في غزوه احد؟ ها قولوا لي اسماء الناس اللي قتلت. قالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلانا. مرة تانية: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلانا. في المرة الثالثة قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا. قال: ولكني أفقد جليبيبا. يا الله، النبي ما ينساش أصحابه أبدا يا جماعة. النبي كان قاعد مرة في المسجد بيصلي وبيدور أين ثابت بن قيس؟ قال: يا رسول الله لا نعرف. فرح منادى على سعد بن معاذ: أنت جار ثابت بن قيس؟ قال: أجل. قال: هل به من مرض؟ قال: لا يا رسول الله. قال: إذن فاذهب إليه وأقرئه من السلام وقل: ما الذي جعلك تعتزل مسجدنا؟ بقاله أربع خمس أيام ما بيجيش. فراح سعد بن معاذ لثابت بن قيس قال: يا ثابت، رسول الله يقولك السلام ويقول: ما الذي جعلك لا تأتي إلى مسجدنا؟ فقال: شر يا سعد. قال: ما هو؟ قال: نزلت تلك الآية. وكان ثابت بن قيس كان خطيب النبي عليه السلام، كان هو لما بتيجي الوفود كان يوم يخطب، وكان صوته جهوري وقوي جدا وجميل جدا ومؤثر جدا، فكان صوته بيعلى فوق صوت النبي غصب عنه ده بيخطب. ونزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقال إذن فقد حبط عملي وأنا من أهل النار. فعاد سعد بن معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنه يقول هكذا. فقال ارجع فقل له لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. يا الله. والرواية عند مسلم. في رواية أحمد إن ثابت بن قيس راح جاي بقى للنبي عليه السلام وقال يا رسول الله قد حدث كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدا وأن تموت شهيدا وأن تدخل الجنة؟ قال أجل. قال فذلك لك. فعاش حميدا وقتل شهيدا في معركة اليمامة وكان من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. النبي ما ينساش حد أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أفقد جليبيبا فابحثوا عنه بين القتلى. فبحثوا عنه فوجدوه قتل 7 ثم قتلوه. فبكى النبي ونظر إلى جليبيب وقال قتل 7 ثم قتلوه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه. ثم دفنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ابن مسعود والله ما تمنيت الموت إلا في تلك اللحظة حتى أدفن يعني حتى يدفنني النبي صلى الله عليه وسلم وأفوز بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام النبي ودعا لتلك الفتاة المباركة التي وافقت على تلك الزيجة وقال اللهم صب عليها اللهم صب عليها العيش صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. يقول راوي الحديث فكانت من أغنى نساء المدينة بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. شفت خاتمة السعادة جليبيب النبي بنفسه خده على أديه ونزل دفنه ودعا له دعاء طويلا صلى الله عليه وسلم. دي ثمرة من ثمرات الاستجابة. الاستجابة ما احنا لسه بنقول شعرنا يا جماعة ايه وماذا أعددت لها؟ استجبت الأمر ربنا ولا ما استجبتش؟ استجبت الأمر نبينا ولا ما استجبتش؟ لما جاءك الأمر من عند المولى عز وجل ما تشربش الخمر ها شربت ولا بطلت؟ لما أجالك الأمر من عند ربنا ما تتعاملش بالربا ها سحبت فلوسك من بنك ربا وحطتها في بنك إسلامي ولا برضو مصر لأنك سمعت واحد ألف مرة إن الربا حلال ها لما جالك الأمر إن أنت ما تتخش صاحبة ولا صديقة ولا عشيقة والكلام ده كله ها اتخلصت من الكام بوي فريند والجول فريند اللي عندك ديت وخلاص تبت إلى الله سبحانه وتعالى وأنت خلاص أنا ما دمت أنا بحب هذا الأمر يبقى في الزواج الحلال الذي أحله الله عز وجل واتجوز بنية إعفاف أخت مسلمة وإن ربنا يكرمني بذرية صالحة تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويباهي بها النبي الأمم يوم القيامة. نيات جميلة وعبادات جميلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي بضها أحدكم صدق قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكبد له بها أجل قال أجل أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه بها وزر قال بلى قال كذلك إذا جعلها في الحلال كان له بها الأجر. حبيبي في الله ده أمر ودي استجابة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا يا مؤمنين استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا الله. أصل الجنة ملهاش غير طريق واحد ملهاش 100 طريق هي طريق واحد بس. إيه هو الطريق ده؟ طريق واحد بس خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. سيدنا ابن مسعود يقول خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما ثم قال هذا سبيل الله مستقيما ثم رسم خطوطا عن اليمين وعن الشمال وقال وتلك السبل ما من سبيل منها إلا عليه شيطان يدعو إليه. سبيل الزنا شيطان عليه بيدعو إلى الزنا. سبيل الخمر شيطان بيدعو إلى الخمر. سبيل التبرج شيطان بيدعو إلى التبرج. سبيل الربا شيطان وهكذا. ثم قرأ النبي قول الرب العلي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. لا يمكن حد أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة لا يمكن حد يخش الجنة إلا إذا أطاع النبي صلى الله عليه وسلم. دي معروفة كده. شوف احنا أدينا شفنا خاتمة السعادة شفنا مسك الختام لسيدنا جليبيب. عايزك تقلد سيدنا جليبيب. كان قدامه انه يتجوز وفرصة عمره زوجة جميلة دينة من أسرة طيبة متدينة ختم القرآن عارفة سنة النبي عليه السلام عارفة حق الزوج إنسانة من بيت فاضل والنبي اللي من أهله. ورغم ذلك آثر أن يجاهد في سبيل الله وأن يهراق دمه في سبيل الله مع أنه يتزوج زوجة وما صدق أن يلاقي واحدة توافق عليه. مين يعمل كده؟ مين يستجيب الاستجابة السريعة دي؟ النهاردة تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، أقوم ولا ما أقومش، طب الأكل أصلي ظروف سبحان الله. لكن مين اللي بقى يمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة أول ما يسمع الأذان؟ والله من قبل ما يسمع الأذان اللي بيحب ربنا وبيحب يقف من إيدين ربنا يسأل العصر بدا كام؟ 4:30 4:30 أنا أكون في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. سيدنا سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة الله سيد التابعين بيصلي بيقول صليت خلف الإمام 40 سنة لم تفتني تكبيرة الإحرام. 40 سنة يا جماعة مش 40 يوم، 40 سنة خلف الإمام لم تفته تكبيرة الإحرام رضي الله عنه وأرضاه. يبقى إذن الاستجابة، وما فيش للجنة غير طريق واحد. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، كل أمتي كل المسلمين هيخشوا الجنة إلا بس صنف واحد إلا هيرفض اللي مش عايز الجنة. قيل ومن يأبى يا رسول الله في حد يرفض يخش الجنة؟ قال من أطاعني فقد، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح، خد بالك من المنام والرؤيا الجميلة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم واطلع منها فايدة جميلة قوي، ان انت تمتثل، ان انت تمتثل امر الله وامر رسول الله، وان انت تسارع اول ما تسمع عالم من العلماء شيخ من المشايخ داعية من الدعاء سمعت منه كلمة النبي كان بيعمل كذا، نفذ نفذ ولو على رقبتك. سبحان الله. سيدنا عبد الله بن عمر في يوم الايام كان ماشي مع الصحابة في سفر من الاسفار، وهو مسافر جه عند حجر معين وخلى الدبة بتاعته الناقة بتاعته تلف حوالين نفسها 3 مرات ويجي عند الصخرة دي وينزل برجله اليمين ويصلي ركعتين، والصحابة واقفين مستغربين مش عارفين هو بيعمل كده ليه. فبعد ما سلم قال لهم قد رأيت عجبكم، أنا شايف إن أنتم مستغربين، ولكني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المكان، في المكان ده بالظبط، فرأيته فعل مثل ما فعلت فأحببت أن أتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن أفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ده عمر عبد الله بن عمر فاكر من 10 سنين أن النبي كان في الحتة ديت وصلى في المكان دوت، فحب يصلي في المكان ده مع أنها ما هي السنة، ده هي وافقت بس أن النبي كان في المكان دوت وحب يصلي نزل يصلي. فحب عبد الله بن عمر يقلد النبي في كل صغيرة وكبيرة رضي الله عنه وأرضاه. اسمع النبي بيقول إيه كما عند الترمذي بسند صحيح، قال رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه اضرب له مثلا، اضرب إيه له مثلا، فقال اسمع سمعت أذنك وعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك، خد بالك من المثل بقى العالي ده، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك ابتنى دارا، بنى دار كبير أوي، ثم جعل في تلك الدار بيتا ثم أعد مأدبة مائدة الطعام، ثم أرسل رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من أبى. خد بالك بقى تفسير الرؤيا إيه، قال جبريل فالله هو الملك، فالله هو الملك، والدار هي الإسلام، والبيت هي الجنة، البيت هو الجنة، وأنت يا محمد رسول صلى الله عليه وآله وسلم، فمن أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. الله، يا ترى هتخش البيت، ويا ترى هتخش الدار، وهتخش البيت، ويا ترى هتطيع كلام النبي وهتخش الجنة وتأكل ما في الجنة، أم سترفض وتبتعد عن طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. المولى عز وجل يقول وإن تطيعوه تهتدوا، علق الهداية على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الفهم متأصلا عند الصحابة، فقد ورد عند مسلم عن ابن مسعود قال ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. أي والله احنا كنا فين يا جماعة من غير سنة النبي؟ ده احنا ولا كان لنا قدر ولا قيمة ولا أي حاجة. عايزك طول ما احنا مش بنتكلم عن الاتباع وسنة النبي وطاعة النبي عليه السلام، ما تنساش المثل مسك الختام جليبيب اللي فضل ان هو يموت شهيد على انه يكون عريس وينام مع زوجته ويعيش اجمل ليله في حياته. استجابه لامر الله ولامر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ولو تركتم سنه نبيكم لضللتم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الحاكم بسند صحيح تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعد ابدا كتاب الله وسنتي وانهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. شوف بقى النماذج الجميلة في حياة الصحابة كلها، نماذج الطاعة والاتباع لرسول الله دون أن يضع الموضوع على مسألة بقى نقيسها بالعقل، نشوف بقى الكلام ده يناسب ولا ما يناسبش. طب حجاب، أصل الدنيا حر والظروف والجواز، وطب والعريس هيشوفني إزاي؟ أطيع الله وأطيع الرسول صلى الله عليه وسلم وربنا هيكرمك بأفضل زوج في الدنيا. كتري من الاستغفار، كتير من البنات وادعي لي ربنا يرزقني بزوج صالح هدعي لك، لكن انت كتري من الاستغفار، اتبع النبي، اطيعي امر الله وامر رسول الله وربنا هيكرمك. مش ربنا قال كده؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتاج.